بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أنير بصيرتنا واشرح صدورنا وارزقنا فهم كتابك وسنة نبيك وحسن العمل بهما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا فهو يهوي بها في جهنم. رواه البخاري في الصحيح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم، في صحيح البخاري، إن العبد، إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي بها بالا وهو يهوي بها في نار جهنم. الحديث أورده البيهقي لبيان فضل السكوت، وأن الإنسان أولى وأن المؤمن أولى ألا يتكلم إلا ما فيه خير أو يصمت. فأورد هذا الحديث الذي فيه وعيد شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة، إن العبد أو الرجل، العبد المقصود به الإنسان، لا بصرف النظر عن كونه حرا أو عبدا، لأن حين قال إن العبد لدلالة أنه مربوب، لأن العبد لابد يكون له سيد، والسيد بمعنى الرب الذي يعني به ويربيه. فلما قال إن العبد، أي أنت أيها الإنسان مربوب مقهور، فانظر كيف تتكلم. قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، من يسموها بيانية، أي تبين نوع هذه الكلمة، لأن من لها معان، من معانيها التبعيض، تقول اعطي فلانا من هذه الدراهم، أي بعضا من هذه الدراهم، وقد تكون بيانية لبيان نوع الكلمة. فلما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة، هذه الكلمة ما هي؟ فبينها صلى الله عليه وسلم من رضوان الله. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، الرضوان بمعنى الرضا، أي مما فيه مرضات الله عز وجل، مما فيه مرضات الله عز وجل، أي فيها رضا لله عز وجل. فدل على أن الكلمة كلمة خير وإحسان، وفيها أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو إنقاذ من كان في ضلالة أو غريق، أو فيه نفع للمسلمين. فإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي بها بالا، أي ما يلقي بها بالا أي أنه لا يهتم بها، لا يكترث بمدلولها، لا يهتم بكثير مما تؤدي إليه. ليس معنى الحديث أنه لا يقصدها، لا، لم يرد هذا. وكثير من الناس يتكلمون بالكلمة فإذا حوسبوا عليها قال ما قصدت ذلك، ما هو صحيح، لا هو قاصد ذلك لكن ما تبين معناها ولم يدري ما تؤدي إليه. ولا يصح للإنسان يقول أنا ما قصدت هذا، لا هو قاصد لها، تكلم بالكلمة، لأنه إذا قال ما قصدت لها ما قصدتها فهو يجمع بين كذب وبين عدم مبالاة بما يتكلم به، ولا يقول ما قصدت، إنما يقول ما كنت أدري أنها، ما كنت أحسب أنها تبلغ هذا المبلغ، ما كنت أدري أنها تؤثر هذا التأثير. يعتذر هذه الاعتذارات، وهو قاصد لها، ما تكلم بها إلا هو قاصد لها. ويقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله مما فيها مرضات الله عز وجل. وهو لم يلقي لها بالا، أي أنه لم يكن يدري أو يعلم أنها فيها من الخير والحسن أمر عظيم، ما كان يدرك ذلك، ما يلقي بها بالا. يرفعه الله بها درجات، يرفعه الله بسبب هذه الكلمة درجات. هذه الكلمة يفسرونها أهل العلم بأنها كلمة حق عند رجل ظالم، أو أنها كلمة فيها من إنقاذ مؤمن، أو أن من إنقاذ ضال وإدخاله في الإسلام. يمثلون هذه التمثيلات، وهذا تقييد لما أجمله صلى الله عليه وسلم. قال إن الرجل أو إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. وكان صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يمثل ويقول ليتكلم بالكلمة من الذكر أو من الأمر بالمعروف أو من كذا، فلما لم يمثل وأجمل هذا أولى من التمثيل. لكن لو مثل على أنه على هذا النوع كمثال فهذا يقبل ومعقول. أما أن يجزم أن هذه الكلمة لا تبلغ مرضات الله إلا أن تكون كذا من هذا النوع، هذا غير صحيح. لا، الرسول اللهم صل عليه وسلم تسليما أجمل لبيان أن هذه الكلمة قد تكون في مجالات شتى، قد يقصد بها المرء إنقاذ ضال وإدخاله في الإسلام، وقد يكون إنقاذ جماعة من المسلمين من مهلكة، وقد يكون بيان حق ضائع لرجل فقير لم يتبين هذا الحق فبسبب هذه الكلمة حصل ما حصل، وأنواعها كثيرة. فمن قصد وجه الله عز وجل وأخلص في هذا التوجه وأراد الاحتساب، سيما إذا كانت فيها مخاطر أو فيها ابتلاءات، فصبر مرضات الله عز وجل، فإنها يبلغ بها الدرجات. لكن كون الرجل يتكلم بالكلمة لا يبالي بها دل على أنها ليست هناك مخاطر، إنما هو في بحبوحة عيش وأمن، فتكلم بهذه الكلمة ولا يدري حسبانها وعاقبتها، وهي من مما يرضى الله بها عن ذاك العبد. قال فيرفع الله بها، يرفع الله للعبد هذا الذي تكلم بهذه الكلمة درجات، والدرجات يعني منازل عظيمة جدا في الجنة، يرفع الله بها درجات. التنكير أحد أنواع الأسلوب البلاغي، لما قال درجات ليس معناها أنها درجات خفيفة، هي درجات عظيمة، لأنها جاءت في منزلة بيان فضل هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الله يرفعه بها درجات، أي درجات عظيمة. وإن لم يأتي كلمة عظيمة ففهم من هذا التنكير، سيما جاءت روايات أخر تبين أن الله عز وجل يلقي عليها رضوانه إلى أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة، فدل على أنها منزلة عظيمة. بدأ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بالتأكيد فقال إن، فإن من حروف التأكيد، ثم أكد هذه الجملة بكلمة باللام، اللام المزحلقة التي انتقلت من المبتدأ إلى الخبر، ففيها تأكيدان: إن العبد لا يتكلم بالكلمة. هذا التأكيد يأتي لمعان عدة، من معانيها أنك ترفع الشك في قلب المخاطب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى المؤمنون الكلمة منه بإيقان، فهم موقنون بما يقول، مصدقون لما يقول، ويكون التأكيد لمعنى آخر، ويكون التأكيد لبيان أهمية هذا الحديث، أي أيها المؤمنون اهتموا بما أقول، واسمعوا وارعوا بالكم، فإن الرجل في محفل أو مجلس أو بين أحد إخوانه أو في مواقع مهلكة أو في مواقع فيها مدحضة ومزلة، فيتكلم بالكلمة ما يلقي بها بالا، يرفعه الله بها درجات عظيمة. هذا خبر، والقصد منه ماذا؟ القصد منه: أيها المؤمن لا تحتقر من المعروف شيئا، لا تحتقر من الكلام الطيب ولو كان قليل، فإنك لا تدري منزلة هذه الكلمة عند الله عز وجل، ولعلها تصادف هذا الحق فيرفع الله بسبب ما قلت درجات عظيمة. فالإنسان لا يتوانى عن فعل الخير وكلمة الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، دل على أنها ليست من الذكر، ما هو تسبيح ولا قراءة قرآن ولا هو ذكر من الأذكار، وإلا كان صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يذكر الله في كذا، فلما قال يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي بها بالا، ولا الإنسان يقول سبحان الله ويرجو فضل الله من هذا، ويقول الحمد لله والله أكبر ويذكره كثيرا، يرجو فضل هذه الكلمات، ويعلم في أغلب الناس يعلمون ما جاء فيها من ثواب، فدل على أنها غير الذكر، هي مما يتكلم الناس فيه، إما أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو إرشاد ضال أو نجاة مسلم من مهلكة أو ما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، أي مما يرضى الله بها عن صاحب هذه الكلمة، يرفع الله بها درجات. إن العبد لا يتكلم بالكلمة، لما قال بالكلمة كأن فيها إشعار بأنها سهلة قليلة المغزى أو قليلة الاهتمام عند من تكلم بها. وأحيانا يأتي الإنسان يعرف المعرفة للتقليل من شأنه أو لبيان سهولته، ثم جاءت جملة بعد هذه المعرفة، والجمل إذا جاءت بعد المعارف تعرب أحوالا. إن الرجل إن العبد لا يتكلم بالكلمة، ثم جاء من رضوان الله الجملة الثانية لا يلقي لها بالا، هذه الكلمة من مرضات الله. فكلمة من مرضات الله أي حالة كونها مما يرضى الله عنها لصاحبها. والوصف الثاني وهو الحال قال لا يلقي لها بالا، أي لا يهتم بها ولا يكترث بمدلولها، ويلقى فتقع موقعها من مرضات الله عز وجل، فيرفع الله بهذا العبد بسبب هذه الكلمة هذا العبد درجات عظيمة عنده. ليس هذا هو الشاهد، الشاهد في الجملة التي تلي هذه الجملة، لكن البيهقي أورد الحديث لأن إيراد الحديث بجملته أفضل وهو أولى، لأنه صلى الله عليه وسلم كلماته وعباراته يتبع بعضها بعضا، وبلاغتها وفائدتها في إيراد الجمل كلها كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله ما يلقي بها بالا، وهو يهوي بها في جهنم. هذا النوع الثاني، لأن الكلام فيه حسن وفيه قبيح وفيه من رضوان الله وفيه ما فيه من سخط الله. فقال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة يحتقرها ويزدري بها من سخط الله عز وجل ما يلقي بها بالا، لا يدري أن شأنها وبعدها عظيم، وأنها بمنزلة قبيحة من الله عز وجل، وأن الله عز وجل يسخط، والسخط مقابل الرضا، والرضا هو القبول والاستئناس بصاحب المقالة. الله عز وجل إذا رضي عن عبد بمعنى أحبه وأثابه ورضي عنه، والرضا يوصف به الله عز وجل، فالله يغضب كما أنه يرضى. ووصف الله عز وجل بصفات الأفعال فنحن نؤمن بها ونقرها ولا يجوز تأويلها، لا يصح صرفها عن معناها. قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي بها بالا، البال يعني الشأن والنظر، لا يهتم بها ولا تأخذ عنده موقع، فلما تكلم لا يبالي بما تكلم. قال: يهوي بها في نار جهنم، وفي لفظ آخر يهوي بها 70 خريفا. الهوي بمعنى السقوط. قال: يرفع الله بها درجات لصاحب الكلمة التي هي من رضوان الله، وصاحب الكلمة التي من سخط الله يهوي بها، لأن الجنة عند سدرة المنتهى في أعلى عليين فوق 7 سماوات. وأما جهنم والعياذ بالله فهي أسفل السافلين، فلما قال يهوي بها دل على أنها في السفلى. والهوي هو السقوط، فدل على أنه بسبب هذه الكلمة. التمثيل بها من باب التقريب وليس من باب الحصر، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بها هكذا مجملة ما قيدها، وعدم التقييد فيه من البلاغة أمر عجيب وأمر عظيم، لأن المرأة إذا أراد أن يجعل الناس يتحاشون أن يفعلوا فعلا ما، وهذا الفعل له نظائر في أفعالهم، وإذا أراد إحصاء أو عد هذه الخصال لطال الأمر، وقد تغيب عنه أشياء. فإذا أراد أن يقول للناس: لا تلقوا بالقاذورات في الشوارع، ولا تقطعوا إشارات المرور، ولا تتكلموا بالبذيء، ولا تغش الناس، كان أمر عظيم، كان أمر عسير يعجز الإنسان عن ضبطه، فيأتي بكلمة بليغة تحذر الناس من فعل مثل هذا، فتأتي هذه وهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، بمعنى أنه يأتي بالكلمة القصيرة تحتوي على معان بليغة كثيرة جدا، منها هذا المعنى. وهو أولا لما أجمل صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخوض الناس في أفكار، يخوض الناس فيما بينهم ويراجعون أنفسهم ما هذه الكلمة، فبعضهم يقول كذا وكذا وكذا، والآخر يقول كذا وكذا وكذا، ثم لا يدرون، ويقول الأحسن أن نلجم أفواهنا فيما ليس فيه خير، فيدعون الكلام الخنا والزور ويلجؤون إلى الصمت. وهذه هي إحدى فوائد هذا الإجمال، ولعل هذا هو المقصد الشريف من إجماله صلى الله عليه وسلم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، مما فيه سخط الله عز وجل، وهذا مجمل لا يحصر، ما يمكن إحصاؤه. فكل ما تكلم الإنسان ثم اشتبهت عليه الأمور، هل يرضى الله عنها أو لا يرضى، يسكت. وإذا علم أنها من سخط الله من باب أولى أن يسكت، لا يدري مدى تأثيرها. والإنسان في حالة المرح يتكلم بكلمة ولا يدري عن مغزاها ومؤداها ومدى تأثيرها على هذا الرجل، وما تبلغ من سخط الله عز وجل عليه. فلما كان الإنسان لا يعلم، يحاول الإنسان ألا يتكلم بمثل هذا الكلام. هذا الوعيد الشديد قال يهوي بها في نار جهنم، وجاء وعيد آخر يهوي بها 70 خريفا، أي 70 سنة ينزل في قعر جهنم. 70 سنة في الهوي، لا تقول كيف هذه النار، ما تدري، ملك الله واسع ولا يحيط به إلا هو سبحانه. فلما قال يهوي بها في نار جهنم، وفي رواية أخرى فيها لعلها تمر علينا، وعيدها أشد من ذلك، أن الله لا يزال عليه ساخطا حتى يلقاه، فدل على أن الكلمة الطيبة أحيانا يختم لصاحبها بالإيمان، والكلمة السيئة والعياذ بالله لا يدري عنها الإنسان عن مدى تأثيرها، قد يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فقال وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي بها بالا، فهو يهوي بها في نار جهنم. فلما أجمل صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه كثير من الأحاديث يأتي وعيد على أمر ولم يحدد صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، ويأتي كذلك ترغيب في أمر ولم يحدد صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، دفعا للناس أن يعملوا كل ما فيه خير أو يجتنبوا كل ما فيه من شر. كالساعة يوم الجمعة، إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله، وفي رواية وهو قائم يصلي، إلا استجاب الله له. أي ساعة في الجمعة؟ ما تدري. وما المقصود من هذا الإبهام؟ المقصود منه أنك تعمل بالطاعات طيلة هذا اليوم من بعد صلاة الجمعة إلى غروب الشمس، حاول أن تحرص أن يكون كلامك وجلوسك وحديثك في طاعة الله، لعلك تلقى تلك الساعة اللي فيها الإجابة. ومنها كذلك ليلة القدر، ما نعرف أي ساعة فيها، وأبهمها صلى الله عليه وسلم ليجد الناس ويحرصوا على عمل الطاعات في تلك الليالي المباركة، ولم يحدد ليلة منها بعينها، لأجل أن يعمم الناس الاجتهاد في تلك الليالي جميعها فتوافقها، لأن من عمل في هذه الليالي لابد أن يوافقها، لأن الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمن قام تلك الليالي لابد أن يصادف أوقات يعمل فيها بطاعة الله. فأنت عملت في ليلة القدر وعملت في غير ليلة القدر، من قصد الله وتوجه له بإخلاص فإن الله لا يضيع أجره ويثيبه. وكذا في كثير من الأمور يبهم صلى الله عليه وسلم إما مقدار الأجر أو نوع العمل. مقدار الأجر قد لا يبين لك، يرفع الله بها درجات، هذه الدرجات الإنسان يكافح في الدنيا ويكابد في طاعة الله عز وجل لأجل أن يبلغ درجة من مرضات الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم درجات، فيحرص الإنسان ألا يتكلم بكلمة لا يدري مدلولها ولا يعرف أهي صالحة أو غير صالحة، يجتنب مثل هذا. وإذا علم أنها ليست من الكلمات الصالحات تؤذي المسلم أو تكشف عورته أو تستهزئ بغيرك أو تغتاب امرأ أو تأتي بنكتة مما يتعلق بدين الله عز وجل فتتخذ آيات الله هزوا أو تنكر أن هناك جهادا أو قتالا أو تقول ليس هناك بعثا بعد الموت أو تقول احرقوا موتاكم بدل أن تدفنوهم، فيتكلم بكلمة يريد يعجب الناس وهي تكون من سخط الله لا يلقي لها بالا فيختم الله عز وجل له بسوء العاقبة. نسأله سبحانه أن يبصرنا بالحق ويثبتنا على دينه. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار بعد ما بين المشرق والمغرب، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله حافظ هذه الأمة، أبو هريرة أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له صلى الله عليه وسلم بذلك، مع أن إسلامه كان متأخر وحفظ من الأحاديث ما لم يحفظه غيره، فإذا جاءت روايات مختلفة لا تظن أن أبا هريرة أخطأ وغلط ولم يحفظ، لا، حفظ الحديث فأداه كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحديث مرة ومرة في مجالس عدة، فروى أبو هريرة هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فقال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، في رواية ما يتبين ما فيها، هنا قال ما يتبين فيها أي ما لا يتمعن في هذه الكلمة في مدلولها وفي دلالتها وفيما تحمله، وفي رواية ما يتبين ما فيها، قال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، قال يهوي بها في نار جهنم في الحديث الأول، وهنا بين بعد المسافة، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا يهوي بها في نار جهنم، ونار الله عز وجل موضع هذه النار فيه سعة عظيمة، فإنها تسع الكفر من الجن والإنس منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة، ويأجوج ومأجوج، أمة عظيمة فيها من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، كلهم يدخلون النار، ومع ذلك تقول هل من مزيد؟ وإن ضرس الكافر في نار جهنم أكبر من جبل أحد، أعظم من جبل أحد، إذا كان هذا ضرسه كيف يكون جسده؟ إنما يمد له ويبسط له في لحمه وجسده لينال أكثر ما يناله من عذاب الله عز وجل. فإذا كان هذا أحد الكفرة بمقدار هذا الجرم، فما بقية سائر الكفرة؟ وأي مكان يستطيع أن يحوي هذه الأجساد الضخام؟ هم ملايين ما تحصيهم، لا ملايين ولا ملايين، ما يمكن نحصيهم بعد. فإذا علم العبد سعة ملكوت الله عز وجل، وسع كرسيه السماوات والأرض والله أكبر من كل شيء، فإنه يوم القيامة تطلب جهنم المزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه، فتقول قط قط يعني يكفيني يكفيني، ينزوي بعضها على بعض. الله عز وجل يأخذ السماوات والأرض بيمينه يتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزه، السماوات والأرض كلها في قبضته، وإلا الله عز وجل يضعها على إصبع كما قال الحبر اليهودي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وشأن الله أعظم وملكوته أوسع، فلما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي بها بالا، يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، أي في مسافات عظيمة قد لا يصلها ولا ينتهي منها، كما جاء في الحديث ذاك من بني الرجل من بني إسرائيل خرج يتبختر في ثيابه، يعني فيه كبرياء، فرأى، والكبرياء عجب في النفس، يرى أنه شأنه أعظم مما هو فيه وأن جميع الخلق دونه.